تقول إخت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمدان يحمدهما، حمدان يحمدهما، يعني صيغتان من الحمد، تارة هكذا وتارة هكذا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يفرحه ويسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تتم الصالحات. وإذا جاءه أمر يحزنه ويكربه قال: الحمد لله على كل حال. ولذلك لا تؤاخذني إذا قلت لك أن الواحد إذا سألته كيف حالك فقال لي: الحمد لله على كل حال، بدور في ذهني: خير إن شاء الله، ما الذي أصابك؟ لا، ما أصابك شيء. إذا بتقول الحمد لله. أما إذا جاءك شيء غير معتاد يسرك ويفرحك بتقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعلى العكس من ذلك، إذا جاءك شيء يحزنك ويكربك الحمد لله على كل حال، لأن المؤمن من طبيعته أن يرضى بقضاء الله عز وجل، قدره خيره وشره. أيوة. ولذلك قال عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهنا يظهر فرق بين إيمان وطغيان. الكافر إذا ضاقت به الأمور بيحط الخنجر في بطنه وبيروح إلى جهنم وبئس المصير. أما المسلم فيرضى. لماذا يرضى؟ لأنه هو كما يقال عندنا في سوريا كالمنشار، بياكل الطالع والناجل. كذلك المؤمن تكتب له الحسنات سواء أصيب بخير أو بشر. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين.